الأشعري على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. وأنا حديث شرحته درس امبارح، وبعدين بعد ما النهارده انا مفكر في الدرس قلت في كلمة مهمة جدا ما خدتش بالي منها، أما سبحان الله لما يفتح يفتح على كل مسلم صدقة. ولذلك الصحابة قالوا فإن لم يجد، فإن لم يجد ما قالش على كل واجد صدقة. الواجد هو اللي عنده المال، ما قالش لأن الزكاة على من يملك النصاب، وصدقة المال على من يملك المال. طب على كل مسلم الصدقة، طب الصدق معاش يجيب من فين؟ وذلك لما قال على كل مسلم يبقى مقصود ان ما فيش حاجة اسمها غني وفقير وواجد او لاجد، كل مسلم عليه الصدقة. الصحابة فهموا هذا الكلام، طبعا انا بنجير فما فهمتش هذا الكلام، لكن لما قال على كل مسلم الصدقة الصحابة قالوا فإن لم يجد. انت تقول كل مسلم، طب المسلم فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم الواجد وفيهم المعدم الذي لا يجد. فإن لم يجد قال فليعمل فينفع نفسه ثم يتصدق، يعمل ينفع نفسه ويتصدق، مش واجد يشتغل يشوف حيل يشد حيل. أنا شفنا في الشغل من الصحابة كان يروح يزقي يملى بالدلو ويكب، سيدنا علي يخرج مش لاقي ياكل، فيلقى واحدة عاملة شيء زرع وغلبانة وضعيفة وعاوزة تسقي، وعاملة ومعاها الدلو وعاملة الدلو كده عاوزة تسقي بالذنوب، تجيب من البير وتسقي. فعدى عليها قالت لها، قال لها عاوزة ايه؟ عاوزة تسقي. قال لها اسقي الدلو بكام؟ الدلو بتمرة، بتمرتين بثلاث تمرات، يلا يعب ويعد يعب ويعد لحد ما زق لها الزرعات. عدينا كم دلو؟ 20 30، خذ لك 20 30 تمرة، توكل على الله خذ اجرتك. الامام علي رضي الله عنه وارضاه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى فليعمل فلينفع نفسه ويتصدق. يبقى ما فيش بطالة، ما فيش عاطلين، لا هناك عاطلون في الإسلام، مش تعطيل في الإسلام. المفترض كده ان الكل يشتغل. وانا بشرح الدرس امبارح قلت ان صليت الظهر امبارح وبعدين خرجت كده عشان اروح اشتري حاجة، فمشي على بيت مش عارف شمع، واحد بيقول لي يا محمد، قول مع محمد يا محمد، الواد ده نايم، ياما الواد ده نايم ذروات. بعد ثلاثة الظهر الساعة واحدة سبحان الله العظيم والحمد لله. بنام الساعة واحدة يعني ياكل ازاي ويعيش ازاي ويبقى بني ادم ازاي يحطوه في قائمة البشر؟ ده مش قائمة البشر، ده بقى ده في قائمة حاجة تانية. ما نام كده، انا ما نام كثير بس مصحف اوقات وانا في اوقات، انما لما ينام لما حد يصحوه ومش شغال ده عيب. يقول يا ولد يا محمد يعني شاب فليعمل ينفع نفسه ويتصدق. ما فيش بطاله في الاسلام، يشد حيله واشتغل عشان خاطر يبقى عزيز النفس وكريم النفس، يبقى له مال تصدق منه، يبقى اليد العليا خير من اليد السفلى. هو يعني للاسف الشديد من الكفره الفجره الغجر الرعاع علمونا نشتغل عشان نتوظف ونتعلم عشان نتوظف. العلم مش في ذهن اي واحد، نطلب العلم عشان ايه؟ عشان الوظيفه، ان عشان يتعلم حاجه مش مهم، مش حد يتعلم حاجه خالص. طبعا الكلام ده قلناه من سنين زمان خالص، سنين 7 5 6 7 10 سنين 20 سنة قلناه كثير، ان هو يعني بيروح المدرسه عشان ياخذ الشهاده عشان يتوظف. ثم غرسوا في انفسنا هذا الكلام من 70 سنة، يتعلم عشان يتوظف، انما يتعلم عشان يستفيد العلم مش مطلوب. وبالتالي اصبحت العمليه صوريه، راح المدرسه جاي من المدرسه نطلب من السور، كنا بنروح الشغل الساعه 8 ل 10 8 ل 5 8 و10 8 وربع، وشاف العلم المدرسه صناعي اللي بتلف بتطلع من السور، يطلع من السور يطلع من السور، يعني هم عملوا الطابور صرف الطابور فقط من السور قبل نفسك. يعني ما راح المدرسة وخلص الطابور راح من السور. وبعدين لما رحت مرة في زيارة للمدرسة قالوا الناس كلها عارفة كده، الناس عارفة الكلام ده. سبحان الله العظيم والحمد لا قوة إلا بالله. يبقى ده راح عشان يتعلم. هؤلاء المئات والآلاف اللي بيروح يتعلم في الصنايع، لو كل واحد أتقن الصنعة اللي لقدها في العلم كما وجدت في الكتب كانت الأمة بقيت أحسن من ألمانيا وأحسن من أمريكا وأحسن من أوروبا وأحسن من الصين. بالله عندنا آلاف بيخش ياخذ الدبلوم ويطلع خارج من ورا السور.